سائل يسأل أنا وسأل لا الأسئلة عندنا أسئلة تقرأ في أسئلة الآن انتظر شو. نعم يقول توجد لدينا كتب دعوية وردت إلينا منذ 10 سنوات للبلاد المجاورة للمدينة المنورة ولم يأتي أحد لاستلامها، هل يجوز لي أن أخذ منها والباقي يوزع لضيوف الرحمن أو غيرهم للاستفادة منها بدلا من تعرضها للإتلاف؟ نعم إذا لم تكن موجهة إلى أناس مخصوصين، إذا لم تكن وقف على أناس مخصوصين لك أن توزعها، لأن المقصود منها الانتفاع والمقصود بإرسالها الانتفاع. فإذا لم تكن وقف على أناس معينين مذكورين فعليك أن توزعها على الوافدين ليستفيدوا منها. نعم سائل أيضا يسأل أنا رجل مغترب بالسعودية، صار بيني وبين زوجتي مشادة في الكلام، فقلت لها أنت طالق بالثلاثة، ما رأي الشرع في ذلك؟ هذا الأخ السائل يسأل أهل العلم في بلده إن شاء الله ويرشده، أو يكتب إلى الإفتاء، يكتب إلى الإفتاء والإفتاء إن شاء الله يرشده إلى هذا الأمر، لأن قول القائل أو قول الزوج أنت طالق بالثلاث فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أنه يقع ثلاثا، أنه يقع ثلاثا، وبعض العلم يرى أنه يقع واحدة، لكن اسأل أهل العلم في بلدك أو اكتب إلى الإفتاء كتاب مفصل ويأتيك الجواب إن شاء الله على العنوان الذي تكتبه. نعم ما الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ الحكمة الذين قالوا بوجوب الوضوء ذكروا أنه تعبدي، أن الأمر تعبدي، فكما أنه لا يجب علينا أو لا ينبغي لنا أن نسأل عن عدد الصلوات لماذا كانت 5 وصلاة الظهر لماذا كانت 4 وصلاة المغرب لماذا كانت 3، لأن هذا أمر تعبدي، كذلك هنا أمرنا بالامتثال فنمتثل. لكن ذكر بعضهم علة، قالوا أن في لحم الإبل حرارة وزهومة، وغالبا يتعرض الإنسان لانتقاض الوضوء فيتوضأ بعد هذا الأمر لأنه مظنة الانتقاض، لكن الأول أصح أنه أمر تعبدي. نعم ما سبب إرادة أبي قتادة لحديث القط ولماذا لا يؤكل مع طهارته؟ ذكرنا هذا، ذكرنا أن سبب إرادة المصنف للحديث في هذا الباب ليبين أن الماء الذي شربت منه القطة والهرة طاهر مطهر، يعني يجوز التطهر به. أما كونها لماذا لا يجوز أكلها مع طهارتها فهذا السؤال لا ينبغي أن يسأل، أو أن الأخ يعني يرجع إلى القواعد، قواعد أهل العلم، قواعد أهل العلم يرون أن النجس محرم مطلقا، وهذه ليست بنجسة لكنها محرمة الأكل، لأنه قد ذكر أهل العلم بناء على النصوص أنه يوجد من الحيوانات ما هو محرم الأكل وهو طاهر طاهر. إذن على هذا نقول ليس كل محرم نجس. الذباب الآن عندنا، الذباب عندنا لا محرم الأكل، ليش كذلك؟ محرم الأكل أو لا، لكنه طاهر لأنه ليس فيه دم، وهكذا. نعم نعم إذا علم أنها أكلت نجاسة وظهر أثر النجاسة في الماء ظاهر فإن الماء يعني ينجس لظهور النجاسة فيه. أما إذا كانت القضية قضية يعني احتمال أنها كانت نجاسة فاليقين لا يزول بالشك. نعم هل هذا حديث صحيح، بشر الزاني بالفقر حتى ولو بعد حين حتى لو تاب؟ لا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وأول مرة نسمع هذا الحديث. ومعلوم أن التوبة تقبل من الكافر، أليس كذلك؟ الكافر لو تاب تقبل توبته ولا؟ طيب أيهما أعظم، الكفر والزنا؟ الكفر أعظم. إذن التوبة تقبل من كل ذنب، من كل جريمة ومن كل إثم تقبل التوبة إذا توفرت شرائط التوبة. نعم السائل يسأل يقول أين محل السواك في الوضوء قبله أو وسطه أو بعده؟ ذكر بعض أهل العلم أن السنة أن يكون عند المضمضة، أن يكون السواك عند المضمضة، ولو كان بعد الوضوء لا بأس، لكن كثير من أهل العلم يرى أنه يسن عند المضمضة. نعم. يقول هل يجوز أن نسمي المسجد الحرام ومسجد قباء وعرفة أماكن مقدسة؟ المساجد كلها أماكن مقدسة، المساجد كلها أماكن مقدسة، فيعني تخصيص هذه المسميات التي ذكرها السائل بهذا الاسم دون غيرها لا ينبغي، وإنما يقال المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد قباء. أما أن نقول المكان المقدس فهذه كل المساجد أماكن مقدسة، وعرفة أيضا مكان مقدس، ومنى كذلك، وهكذا يعني أماكن المشاعر المقدسة الأخرى. نعم. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، لماذا سموا بهذا الاسم؟ وهل من السنة الأكل بثلث الأصابع؟ بثلاث أصابع يعني. أما كون يعني الخوارج أطلق عليهم هذا الوصف كونهم كلاب أهل النار فهذا الله أعلم، ما عندي جواب الآن عليه في الحال، لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين قبح الحال الذي هم عليه في الآخرة، قبح الحال القبيحة التي سيكونون عليها في الآخرة. أما يعني جواب آخر ما عندي أكثر من هذا. أما الأكل بثلاثة أصابع، نعم يجوز الأكل بثلاثة أصابع كما ذكر السائل، لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأربع أصابع مع الإبهام، وهذا أحسن وأضبط للطعام من السقوط ويعني عدم الانضباط في الطعام. نعم. يقول إذا مر خيال الكلب على شخص يصلي فهل تبطل صلاته أم لا؟ لا تبطل صلاته إذا مر به خياله. الذي ورد به النص أن الصلاة تبطل بمرور الكلب الأسود، إذا مر من أمامك الكلب الأسود هو الذي ورد به النص، أما الخيال كونك مثلا تتخيل كلب يمر من أمامك فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. ما حكم اتخاذ الكلب حراسة البيت وأهله أو الدوائر أو الخاصة منها؟ اتخاذ الكلب للحاجة لا بأس، جائز من قديم الزمان، فالمعروف عند أهل العلم قديما ودلت عليه الأحاديث كلب الصيد الذي يصاد به وكلب الحراسة وكلب الماشية، هذه كلها يجوز اقتناؤها، لكن هل يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها، لأن بيع الكلاب جميعا محرم وهذه منها، وهذه الكلاب نجسة، هذه الكلاب نجسة، يغسل الإناء الذي ولغت فيه تغسل أبوالها، وما يفعله بعض الناس الآن من تقديس الكلاب، بعض الناس الآن يقدس الكلاب حتى من المنتسبين للإسلام ويغسله كل يوم بالصابون، كل يوم يغسله وربما يقبل الكلب، هذا خطأ، الكلب يا إخوة لا يطهر حتى ولو غسلته بماء البحار والأنهار، لأنه نجس العين، ونجس العين لا يمكن تطهيره، فالكلب نجس، لكن إذا تتخذه للحاجة لا بأس، لكن تغسل الأماكن التي يصيبها الكلب بلعابه أو ببوله أو برجيعه إلى آخره. نعم. يقول إذا تلاعب بعض التجار بالأسعار وعلمنا أنهم سيرفعون سعر بعض الأطعمة أيجوز أن نشتري منهم؟ لا، إذا علمت أنهم سيعملون ما يضر بالمسلمين وأنت وفيه بديل يعني تذهب إليه فأنت لا تشتري من هؤلاء، لأن الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن إذا كانت القضية قضية شك، يعني تشك أنهم يرفعون الأسعار ويضرون بالناس، فهذا لا بأس أن تشتري منهم، لأن الأصل عدم هذا الأمر، الأصل عدم هذا الأمر. أيضا حتى لو لم تجد بديل لو علمت أنهم يرفعون الأسعار على الناس ليضروا بالناس ولم تجد بديل لكان تشتري منهم. فالمهم أنك لا تعينهم على هذا الأمر مع إمكان الشراء من غيرهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول الأخ يريد أن يذهب غدا إلى مكة ويحرم من الميقات عن نفسه، ويريد أن يحرم بعد ذلك من التنعيم عن والده. أقول الإحرام من الميقات هو واجب من واجبات العمرة، لكن اللبس لو لبست من هنا، لبست الإزار والرداء من هنا والنية تعقدها من محاذاة الميقات أو من الميقات فهذا لا بأس، يعني لا يلزمك أن تلبس من هناك، لا يلزمك أن تلبس الإحرام من الميقات. هذه ناحية. الناحية الثانية سؤال الأخ الذي يقول أنه يعني يريد أن يحرم من التنعيم عن والده. أقول يا أخي الكريم، لم نعلم أن أحدا من السلف أحرم من التنعيم إلا عائشة رضي الله عنها، وقصة عائشة معروفة. لا، ومع هذا اختلف أهل العلم هل يصح الإحرام بالعمرة من التنعيم لغير من كان على مثل حال عائشة، أو أنه مخصوص بمثل من كان على يعني على حال عائشة وقصة عائشة. فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يحرم بالعمرة إذا كان يريد أن يعتمر مرة ثانية، يجوز أن يحرم من التنعيم. وأهل مكة أيضا يحرمون من الحل، سواء كان من التنعيم أو من غيره من الجهات الأخرى من الحل. فمن أحرم من الحل بالعمرة فقد أحرم بها من ميقاتها، هذا ما لم يكن قادما أفاقي. لكن إذا كنت قادما مثلا من المدينة أو من مصر أو من يلملم أو من يعني أماكن بعيدة، تحرم من الميقات الذي تمر به. وبعض أهل العلم يرى أن الإحرام من التنعيم لا يصح إلا من كانت حالته كحالة عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الأحوط أنك تحرم بالعمرة من الميقات المقرر شرعا، تحرم بالعمرة من الميقات المقرر شرعا، خصوصا إذا كانت العمرة واجبة التي تريدها عن الغير. فلخ السائل، إذا كانت العمرة واجبة عن والدك فالواجب يحرم به من المكان الذي وجب منه، فعلى يعني الواجب أنك تحرم بها من ميقات مصر أو من ميقات الشام أو من المواقيت الميقات الذي تمر به. لكن لو أحرمت من التنعيم عن والدك نيابة فهذا قال به كثير من أهل العلم، والقبول إلى الله عز وجل. نعم. ها؟ إذا كان مقيم في جدة يحرم من جدة، إحرامه من جدة لأن جدة ميقات له. نعم. سائل يسأل يقول كيف الجمع بين أن أبا لؤلؤ المجوسي كان محدد الثمن الذي كان يأخذه سيده، وقولك أمس أنه لا يجوز تحديد المبلغ؟ ما فهمت هذا السؤال، يعني أن أبا لؤلؤ ماذا؟ بعد الصلاة يسلم. ها؟ على كل حال قصة أبي لولو هذا ما نعرفها، الذي وضع السؤال يأتينا بالمصدر مشكورا، يأتينا بالمصدر مشكورا، هذه القصة ما نعرفها. إذا كان شراء، الشراء غير. على كل حال تأتينا إن شاء الله غدا بالمصدر إن شاء الله ونرى القصة إن شاء الله. نعم نعم. رجل يريد أن يعتمر عن نفسه ثم يريد أن يعتمر عن ابنه، فهل يجوز ثاني يوم؟ نعم، بينا هذا السؤال الذي قبله. نعم. هل نعم ثاني يوم اليوم الثاني؟ هذه قضية أخرى، يعني جمهور أهل العلم يكرهون الموالاة بين العمر. لماذا؟ لأن الحلقة أو التقصير واجب في العمرة، فإذا والى بين العمر لم يحصل هذا الأمر، هذا النسك يعني الحلقة والتقصير. قال بعض أهل العلم، حدد بعض أهل العلم 10 أيام حتى يحمم الشعر، 10 أيام. لكن على كل حال القبول إلى الله، ما نستطيع أن نقول أنك أنه لا يجوز لك أن تعتمر عن ابنك ثاني يوم إذا خرجت إلى الميقات، ما نستطيع أن نقول. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن الحلقة أو التقصير واجب من واجبات العمرة. نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ لا، العمرة ليس لها طواف وداع. نعم. فضيلتكم ليس لها طواف وداع واجب، لكن لو أردت أن تطوف لا بأس. نعم. تعرضتم لبول الطفل مع أن هناك فرق بين بول الولد وبول البنت. نحن قيدنا بالصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، ما تعرضنا للبنت، لأن البنت من النجاسات المتوسطة. نجاسة بول البنت التي لم تأكل الطعام من القسم الثالث، وهي النجاسة يعني الوسط، يعني ليست ثقيلة، ليست مغلظة وليست مخففة. نعم. يقول بنات العم ووالدتهن، كيف تكون صلة هذه الرحم مع العلم أنه ليس لديهم محرم؟ صلة الرحم تكون باللفظ وتكون بالفعل، بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. القول يعني مثلا حسن الكلمة، حسن العبارة، التلطف بالكلام، الاتصال الهاتفي، من هذا القبيل، يعني هذا يعتبر صلة رحم. والفعل الإحسان إلى الرحم بالمال إذا كان في حاجة إلى المال، أو التودد إليه، أو الإحسان إليه بجميع أنواع الإحسان الفعلية. نعم. يقول أنا مسافر، هل يجوز لي جمع الصلوات في المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام؟ نعم، إذا كنت مسافر نعم، لكن الأفضل لك إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام، الأفضل لك إذا نويت الإقامة 4 أيام فأقل، الأفضل لك القصر. إذا كان نويت الإقامة 4 أيام فأقل، الأفضل لك أن تقصر الصلاة الرباعية في وقتها. أما إذا عزمت الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط لك الإتمام، تتم الصلاة بدون جمع. الجمع يشرع لمن أراد الجدة في السير، لمن أراد الجدة في السير. إذا أردت أن ترتحل وقد وجب وقت الصلاة الظهر مثلا، لك أن تقدم العصر معها، أو كنت سائرا ودخل عليك الظهر لك أن تؤخرها مع العصر. فالجمع سنة لمن كان جادا في السير أو أراد أن يرتحل. أما الذي الشخص الإنسان إذا كان جالسا فالأفضل له القصر، قصر الصلاة الرباعية في وقتها. والعلماء مجمعون على أن القصر أفضل، القصر أفضل حتى من الإتمام، لكن بشرط عند الجمهور أن تكون الإقامة 4 أيام فأقل. أما إذا كان أكثر من 4 أيام فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. أيهما أعظم إثما، الكذب أم الزنا؟ وما هو تفسير الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يزني ولا يكذب؟ أعظم الأمرين هنا الزنا، إلا الكذب على الله وعلى الرسول فهو أعظم من الزنا. يعني عندكم هنا الكذب ينقسم إلى قسمين، كذب على الغير وكذب على الله وعلى رسوله. الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر، من كبائر الذنوب، وإذا استحله الإنسان كان ذلك كفر عياذ بالله. والزنا من كبائر الذنوب، فهذا كبيرة وهذا كبيرة، لكن الكذب على الآخرين هذا معصية من المعاصي. ولا شك أن الفاسق عند أهل العلم، يا إخوة انتبهوا للفاسق، ما هو الفاسق؟ الفاسق عند أهل العلم هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. اعرفوا هذا الحد، ما هو الفاسق؟ المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. فإذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتوب منها فهو فاسق، وإذا فعل صغيرة وكررها مرات كثيرة وأصر عليها فهو فاسق أيضا. لكن لو فعل الصغيرة مرة واحدة لا يسمى فاسق، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يخلو منه الإنسان. نعم. هل من قام من النوم لصلاة الفجر يجب عليه الاستنجاء؟ لا، إذا لم يتغوط ولم يتبول، لم يخرج يعني أذى من السبيلين القبل والدبر، لا يجب عليه الاستنجاء. الاستنجاء إنما هو لإزالة النجو أو إزالة البول إذا تغوط أو بال يجب عليه الاستنجاء لإزالة النجاسة، أما إذا لم يحصل منه ذلك فلا يجب عليه الاستنجاء. نعم. يقول: من هم الخوارج؟ الخوارج معروفون، سأنا أعوذ بالله من الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي ويخرجون على السلطان إذا لم يأمر بالكفر، إذا لم يأمر بالكفر ولا يرون عنده كفرا بواح، هؤلاء هم الخوارج، ولهم قواعد وضوابط يكفرون المسلمين بالمعصية ويقولون الفاسق مخلد في النار، يقولون مخلد في النار، وبعضهم يقول هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يعني اعتقادهم فاسد والعياذ بالله. نعم. هل لأهل البقيع ميزة عن غيرهم من باقي المقابر؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، دعا لأهل البقيع، وكان عليه الصلاة والسلام يزورهم كثيرا ويدعو لهم. أما نص يدل على يعني أمر يفضلهم عن غيرهم لا أعلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصهم بالدعاء: اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم ارحم أهل البقيع، هكذا كان يخصهم بالدعاء، ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. نعم. سائل يسأل يقول: أنا صاحب مكتب عقار، أبلغني المشايخ في المحكمة إذا جاء حراج فأكلف بأن أكون أنا المحرج ولي نسبة، هل هذا جائز؟ نعم يجوز، لأنك تأخذ هذا العوض مقابل العمل النسبة للمشايخ. يعني